حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. أيها الأحباب، شرعنا في الحصة الماضية نبين معاني هذا الحديث، هذا الحديث الذي بين أيدينا أيها الأحباب، كما سلفنا الذكر وحديث قدسي، وبينا الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم، وكيف نعلم الحديث القدسي، وكيف نفرق بينه وبين الحديث النبوي الشريف، والفروق الجوهرية التي ذكرها العلماء في التفريق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم. فكان ذلك عندما جينا إلى قول الراوي أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. إذن، وهذا الحديث كما سلفنا الذكر، كان أبو إدريس رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه لعظم هذا الحديث والفوائد العظيمة التي اشتمل عليها هذا الحديث. إذن، فالله عز وجل في هذا الحديث القدسي بعدما ذكر ما أوجبه على نفسه من العدل وتحريم الظلم على نفسه وعلى عباده، شرع يذكر لنا فضله سبحانه على عباده، وذلك في مسائل جاءت في هذا الحديث الشريف. قال الله تعالى: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالعباد غير عالمين بطريق الحق والهدى إلا بعد أن يبينه الله عز وجل لهم، أن يهديهم إليه ويدلهم عليه. ولذلك فالعلماء يقسمون الهداية إلى نوعين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية إعانة وتوفيق. الهداية ضربان: هداية توفيق وعناية، وهداية إرشاد ودلالة. أما هداية الدلالة والإرشاد فتكون ببعث الرسل وإنزال الكتب، بأن أودع الله عز وجل في الخلائق أو قل بالأحرى في المكلفين ما به يهتدون إلى معرفة الحق بعد تأمل وتدبر. فهذه الهداية هداية دلالة، هداية إرشاد، وهذه ثابتة لجميع المكلفين، وهي التي قال فيها الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهي التي قال فيها ربنا جل وعلا: وهديناه النجدين، أي طريق الحق وطريق الباطل. وهديناه النجدين، وهي التي قال فيها ربنا جل وعلا في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الهداية هي هداية دلالة، وهي هداية إرشاد، وهي ثابتة لجميع المكلفين. والنوع الثاني هداية إعانة وتوفيق، وهي ثابتة لمن وفقه الله عز وجل من عباده المؤمنين، وهي التي قال فيها ربنا جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وهي التي قال فيها ربنا جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى. وهي التي قال فيها ربنا جل وعلا في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لاحظوا معي أيها الأحباب، في قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لتهدي، بالتوكيد، إن ولام توكيد، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفي موضع آخر يخاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول: إنك لا تهدي بالنبي. فظاهر النصين تعارض، ولكن لا تعارض في شرع ربنا. قد يكون التعارض في ذهن المجتهد ابتداء، ولكن في الحقيقة لا تعارض في شرع ربنا. لاحظوا معي، حديث يثبت وحديث ينفي. حديث يثبت، أو نص عفوا، يثبت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم، ونص آخر ينفي الهداية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما هو وجه الجمع بين هذين النصين؟ والإعمال أولى من الإهمال، والجمع أولى من الترجيح. إذا رجح العلماء بين هذين النصين فقالوا بأنهما يتواردان على محلين مختلفين. الهداية الأولى التي أثبتها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا: إنك لتهدي، بالإثبات والتوكيد، إنما هي هداية الدلالة والإرشاد. إذا علم ذلك علم وجه الجمع بين النصين. إنك لتهدي أي هداية دلالة وإرشاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا، والنبي عليه الصلاة والسلام دلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم هدانا، والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هاري. فهذه الهداية هي هداية دلالة وهداية إرشاد. وفي مقام آخر نفى الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الهداية فقال: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تهدي من أحببت هداية توفيق وإعانة، هداية توفيق وإعانة، وإنما هذه الهداية إنما هي لله عز وجل، إنما هي لله عز وجل. ولكن مع ذلك قد يكون للعبد كسب فيها، ومع ذلك قد يكون للعبد كسب فيها. فإذا سعى العبد في الهداية وفقه الله عز وجل لأسبابها وهداه الله عز وجل، وهذا معنى قول الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا، نسب إليهم الهداية، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إذا تسعيد بأسباب الهداية ومشيت في طريق الصلاح والفلاح، الله عز وجل يزيدك هداية إلى هداية، بينما لو مشى المرء في طريق الغواية زاده الله تعالى غواية على غوايته. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. إذا نسب إليهم الهداية، ثم جاء بعد ذلك التوفيق والإعانة من الله عز وجل. ونظير ذلك قول الله عز وجل أيضا: أما من أعطى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى زين فسنيسره ليسرى. يعني هو الذي أعطى، وهو الذي اتقى، وهو الذي تصدق، فماذا؟ فجاء التوفيق من الله عز وجل فسنيسره ليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بعدما جاء التكذيب وعدم التصديق، إذن فكان التيسير العسرى والعياذ بالله عز وجل. إذا فالهداية أيها الأحباب نوعان: هداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق وإعانة. إذا قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم ضال. ما معنى كلكم ضال؟ أي كلكم غير عالم بطريق الحق والهدى، كلكم غير عالم بمعالم الطريق. ولذلك قال ربنا جل وعلا في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، من قبل أن ينزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم القرآن وقبل أن يوحي إليه بما أوعى، إذا لم يكن عالما بمعالم الطريق فهداه الله تبارك وتعالى إلى معالم الطريق. هذا معنى قول الله عز وجل: وجدك ضالا فهدى. ليس معنى الضلال بمعنى الغواية أو بمعنى الانحراف عن الطريق السوي، لا، معاذ الله أن يكون هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ضالا بمعنى غير عالم بمعالم الطريق، فأوحى الله عز وجل إليك ودلك وأوحى إليك. ونظير ذلك أيضا قول الله عز وجل: فأوحى إلى عبده ما يوحى. إذن فهذه الهداية قد أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه، فقال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، استثنى من ذلك إلا من هديته. ثم قال: فاستهدني، أي اطلبوا هدايتي. فالألف والسين والتاء هنا كما يسميها علماء العربية تدل على الطلب، استغفر الله طلب المغفرة، استسقى طلب السقيا، وهكذا. إذا من معاني حروف الزيادة الألف والسين والتاء الطلب. فالله عز وجل بعدما بين أن الناس على ضلال وأن الموفق من وفقه الله عز وجل، دعانا وندبنا وحظنا وأمرنا إلى أن ندعوه أن يهدينا، فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا هدايتي. والموفق من وفقه الله عز وجل، وهذا فيه دلالة خفية إلى الترغيب في الدعاء وإلى بيان فضل الدعاء. يقول ربنا جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم جائع إلا من أطعمته، فكلنا فقير إلى الله عز وجل، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كلنا مفتقر إلى رحمة الله عز وجل، ومن فقرنا إلى الله عز وجل حاجتنا إلى من يطعمنا، حاجتنا إلى من يطعمنا وإلى من يكسونا وإلى من يرزقنا. لذلك ندبنا الله عز وجل ودعانا وأمرنا الله عز وجل بأن ندعوه أن يرزقنا، وهذا كذلك فيه دليل على فضل الدعاء، وفيه دليل كذلك بأن الله عز وجل يحب أن يسأل، الله عز وجل يحب أن يسأل، واسألوا الله من فضله ولله در القائل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فنحن عكسنا القاعدة، فرحنا نطلب حاجاتنا ممن يغضب إذا سألناه، وتركنا من إذا لم نسأله غضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله عز وجل أمرنا بأن ندعوه، بأن ندعوه أن يطعمنا، أن ندعوه أن يرزقنا. قال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. الله عز وجل في مقام الرزق أقسم، وفي مقام آخر ذكر من صفاته الرزاق بصفة المبالغة. لماذا أقسم الله عز وجل وهو الصادق؟ لأن من طبع الناس أنهم يشكون في ذلك، أن الناس وإن كنا نعلم ذلك ولكن واقعا وحقيقة نشك في ذلك. ولذلك قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: اجتهادك فيما طلب منك وتقصيرك فيما ضمن لك دليل على انطماس البصيرة منك. أعيد: اجتهادك فيما ضمن لك. الله عز وجل ماذا ضمن لنا؟ ضمن لنا الرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. أعرابي سمع إنسان يتلو هذا النص القرآني، سمع الله عز وجل يقسم: فورب السماء والأرض إنه لحق. قلت لما أنكم تنطقون؟ فقال من هذا الذي حمل الله عز وجل حتى أقسم؟ من هذا الذي حمل الله عز وجل حتى أقسم؟ ولكننا نشك في موعود الله عز وجل. اجتهادك فيما ضمن لك، ضمن الله عز وجل لنا ماذا؟ ضمن لنا الرزق. وتقصيرك فيما طلب منك، طلب الله عز وجل منا ماذا؟ العبادة. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسلوب حصر نفي وبعده استثناء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. ذكرها بصيغة مبالغة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن فالله عز وجل أمرنا بأن ندعوه أن يطعمنا، ووعدنا الإجابة، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، أي دعوني أن أطعمكم. والإطعام بأن ييسر الله عز وجل لنا أسباب ذلك، بأن يعطف قلب فلان على فلان كي يعطيه ويتصدق عليه. من الذي عطف قلب فلان حتى أتاك بذاك المال؟ هو الله عز وجل. فالرازق في الحقيقة هو الله عز وجل، وليس ذاك الذي أعطاك، وإنما ذاك سبب من أسباب التي يسرها الله عز وجل لك حتى أعطاك. إذا فمن أسباب العطاء أن ييسر الله عز وجل لك ذلك، أن يعطف قلب فلان على فلان ليتصدق عليه أو ليهبه أو ليعطيه، أو أن يحوج فلان إلى فلان كي ينتفع به، أو أن يسوق السحابة إلى أرض فلان فتمطر فينتفع ذلك العبد وذلك الفلان. إذن هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. إذن نقف هنا، والحديث بقية نواصله إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، إن قدر الله تعالى لي ولكم البقاء واللقاء. إلى ذلكم الحين، صلى الله جل وعلا بجوده ومنه وكرمه أن يمن علينا من خزائن فضله، وأن يهدينا وأن يوفقنا وأن يثبتنا على الطاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.